في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أباكرة في الظاعنين رميم، ولم يشف متبول الفؤاد سقيم. أم اتعد الحي الرواح، فإنني لكل الذي ينوي الأمير وجوم. فراح وراحت واستمرت كأنها غمامة دجن تنجلي وتغيم. مبتلة صفراء مهضومة الحشا، غداها سرور دائم ونعيم. قد اعتدلت، فالنصف من غصن بانة، ونصف كثيب لبدته سجوم. منعمة أهدى لها الجيد شادم، وأهدت لها العين القتول بغوم. تراخت بها دار، وأصبحت العدى لديها كما شاء وقال نموم. رميم التي قالت لجارات بيتها، ضمنت لكم ألا يزال يهيم. ضمنت لكم ألا يزال كأنه لطيف خيال من رميم غريم. وقالت لأتراب لها شبه الدمى، تنكبن شيئا والدموع سجوم. وللفتية انحازوا قليلا، فإنه لنا في أمور قد خلون ظلوم. وقالت لهن اربعن شيئا لعلني، وإن لامني فيما ارتأيت مليم. فقالت نرى مستنكرا أن تزورنا، وتشريف ممشانا إليك عظيم. وأنت علينا إن أيت وإن دنت بك الدار، فاعلم يا ابن عمي كريم. فقلت لها ودي وتكرمتي لكم، على كل ما أصفيك منك تعوم. ولم أنس ما قالت، وإن شطت النوى بها وأمير ما يزال شتوم. عشية رحنا من الغميم وصحبتي، تخب بهم عيس لهن رسيم. فقلت لأصحاب انفذوا، إن موعدا لكم مرة، وليربع علي حكيم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.